السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، سيقول الإمام المجدد مجدد الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، قال: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الشرك هو صرف شيء من حق الله لغير الله، وهذا أعلى درجات الظلم، لأن العبادة كلها لله، ومن صرف منها شيء لغير الله فقد أشرك، والله عز وجل لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهم. وأنه من مات عن الشرك فإنه مخلد في النار لا يخرج منها أبدا الآبدين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني إذا مات عن الشرك فإن الله لا يغفر له. أما ما عدا الشرك من الذنوب فإنه تحت مشيئة الله، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وهو الحكيم العليم عز وجل، ورحمته وسعت كل شيء، ورحمته سبقت غضبه. والشرك أنواع: شرك أصغر وشرك أكبر. والشرك صار أكبر كبائر لأنه أقبح ذنب عصي الله به، صار الشرك أكبر كبائر وأقبح القبائح لأنه أقبح ذنب عصي الله به، لما فيه من جحد للربوبية، جحد للألوهية وتنقص للربوبية، وإساءة ظن برب العالمين. والشرك نوعان: أكبر وأصغر. فالأكبر هو الذي إذا مات عليه صاحبه فإن الله لا يغفر له ولا يخرج من النار. والشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، إذا كان الإنسان مشرك شركا أكبر، يعني صارفا شيء من أنواع العبادة لغير الله، فإن جميع أعماله لا تقبل منه ولا تنفعه بشيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني لا قيمة له. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك لا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين. إذا دعوت غير الله، لأن غير الله لا ينفع ولا يضر مهما كان، ومن يفعل ذلك فهو من الظالمين يعني من المشركين. الشرك الأكبر إذن محبط لجميع الأعمال، مخرجا للإنسان من الإيمان إلى الكفر، مبطلا لجميع الأعمال، وصاحبه مخلد في النار ولا يغفر الله له إذا مات عليه. هذا هو الشرك الأكبر، وهو صرف شيئا من أنواع عبادة لغير الله، الدعاء أو النذر أو الاستعانة أو الاستغاثة أو الاستعاذة أو الرغبة أو الرهبة أو أي شيء من أنواع العبادة، ذبح، أنواع عبادة كثيرة. فأي نوع تصرفه لغير الله فقد أشركت بالله وكنت من الكافرين. وأعظم ذلك الدعاء، فالدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني أي أحد، فلا يجوز لك أن تدعو غير الله كائنا من كان، ولا تجعله واسطة بينك وبين الله، فالله ليس بيننا وبينه واسطة. ادعوني أستجب لكم مباشرة، ادعوني أستجب لكم، ما قال اجعلوا بيني وبينكم أحدا من خلقي من أنبيائي من رسلي من أوليائي، لا، ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يستجيبوا لي، استجيبوا لأوامر الله، يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، ويؤمنون به إيمانا جازم. فإذا فعلوا ذلك استجاب الله لهم الدعاء وحقق لهم الطلب. إذن هذا هو الشرك الأكبر، هو الذي يحبط الأعمال ويخلد صاحبه في النار ولا يغفره الله له. وأما الشرك الأصغر فهو كل ذنب ورد فيه نص على أنه شرك ولم يصل إلى درجة في الشرك الأكبر، مثل بعض الألفاظ وبعض الأفعال التي يستهين بها بعض الناس لا يظنها شرك، مثل الحلف بغير الله والنبي وحياتك بأبي بشرفي بالكعبة بالأمانة وهكذا. فمن حلف بغير الله، يقول عليه الصلاة والسلام، يقول من حلف بغير الله فقد أشرك كائنا من كان. لا تحلفوا بالأمانة، يقول عليه الصلاة والسلام، ليس منا من حلف بالأمانة، لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، ومن حلف بالله فليصدق. فلا يجوز أن تحلف بغير الله لا صادقا ولا كاذبا. إذا كنت حالف فاحلف بالله وحده. فابن مسعود رضي الله عنه قل أن أحلف بالله كاذب أهون عندي وأحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بالله كاذب معصية كبيرة من كبائر الذنوب، وتسمى اليمين الغموس، لكنها أهوى من الحلف بغير الله ولو صادق، لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك وإن كان أصغر فهو أقبح من سائر الذنوب. فلا يستهين الإنسان فبعض الناس لا يبالي، يجري على لسانه والنبي وحياتك. وهكذا، فمن قال ذلك فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. هذه من الألفاظ التي تجري على ألسنة بعض الناس، ومثل قول لولا الله وفلان، أو لولاك يا فلان ما حصل لي كذا، أيضا هذا مشي، أو أنا متوكل على الله وعليك، ما لي إلا الله وأنت، وهكذا. فإذا قلت ما لي إلا الله وأنت فقد أشركت أنك ساويت بين المخلوق والخالق، عطفت المخلوق على الخالق بالواو، والواو تدل على المساواة والتشريك. فإذا أردت أن تذكر فلان قل لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم الطبيب لحصل كذا، أما لولا الله والطبيب لا، هذا شرك. وإذا قلت لولا الطبيب هذا أقبح. هذه من الألفاظ الشركية التي تقع على ألسنة الناس، بعض الناس ولا يحسب لها حساب ولا يدري، ربما أنه ما يدري، لكن إذا درى وكررها فهو لا يعذر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، يعني حتى يكفر عنها. ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق، يعني يتوب إلى الله ويتصدق تكفيرا لهذه الكلمة. ومن الأفعال التي تكون شركا أصغر أيضا كثيرة، لكن مثل تعليق الخيط والحلقة ولبس بعض الأشياء من التمائم، كتابات أو غيرها، إما لرفع البلع أو دفعه أو دفع العين أو دفع الشياطين كما يزعمون، هذه كلها شرك، كما سيأتينا إن شاء الله في أبواب مقبلة. من تعلق تميمة فقد أشرك. ولما رأى رجلا في يده حلقة من صفر، صفر نوع من المعادن، حلقة إما خاتم أو سوار، قال ما هذه، يعني لماذا لبستها؟ قال من الواهنة يا رسول الله، يعني من أجل مرض الواهنة، وهو مرض يصيب اليد. وكانوا يعتقدون في الجاهلية أن لبس هذه الحلقة يخفف مرض الواهنة، وهذا توهم وافتراء، وإلا فليس للحلقة تأثير في دفع البلاء أو رفعه أو تخفيفه. ولذلك قال له عليه الصلاة والسلام انزعها فإنها لا تزيدك إلى وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا من الأفعال الشركية، وهو شرك أصغر إذا اعتقدت أنه سبب، أما إذا اعتقدت أن الحلقة تنفع أو تدفع البلاء فهذا شرك أكبر. فإذا المؤلف رحمه الله عقد لنا هذا الباب، قال باب الخوف من الشرك، يعني باب وجوب الخوف من الشرك من أجل أن تحذره وتبتعد عنه وتجتنب الأسباب التي تؤدي إلى الشرك. فما دام أن خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الموحدين خاف على نفسه وذريته، فسأل ربه أن يجنبهم عبادة الأصنام، إذا كان هذا وهو إمام الحنفاء سأل ربه أن يجنبه وذريته عبادة الأصنام، والنبي صلى الله عليه وسلم خاف الشرك على أصحابه، الشرك الأصغر، فنحن باب الأولى يجب أن نخاف ونحذر لئلا نقع في شيء من ذلك. فالآية الأولى إذن يقول عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والآية الأخرى إنه وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فإذا يجب على الإنسان أن يحذر من الشرك وأسبابه المؤدية إليه من الألفاظ والأعمال والاعتقادات، مثل تعظيم القبور، تبرك بها، تمسح بها أو الطواف عليها أو الصلاة عندها تبركا أو الدعاء عندها تبركا بأصحابها. هذا إذا دعوت عندها، دعوت الله عند القبر تبركا به، فهذا من أسباب الشرك. فكيف إذا دعوته كما نسمع عن بعض الجهلة وهم يتسمون بالإسلام يطوفون على القبر ويدعونه من دون الله ويذبحون له الذبائح؟ هذا هو الشرك الأكبر، ويسمون أنفسهم مسلمين، يقول نحن نقول لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله ولم تثبت عليها، ناقضتها بالقول أو الفعل أو الاعتقاد، ما نفعتك لا إله إلا الله. يقول لا إله إلا الله أثبت، إيش معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله ما لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، هذا لا إله إلا الله. فإذا ذبحت لغير الله أو دعوت غير الله أو نذرت لغير الله أو استعنت بغير الله أو توكلت على غير الله فقد أشركت، إذا ما صدقت بقولك لا إله إلا الله. لا يكفي أن تقولها باللفظ وتناقضها بالفعل والاعتقاد، إذا اعتقدت أن غير الله ينفع أو يضر كائنا من كان نبي ولا غيره، النفع والضر من خصائص الله، ما أحد ينفع ولا يضر أبدا. ويمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويرزق بخير فلا راد لفضله، يصيب برحمة من يشاء، ويمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويمسك بخير فهو على كل شيء قدير، كما سمعناها في قراءة صلاة المغرب. إذا النافع والضار هو الله وحده، إذا اعتقدت أن غير الله ينفع أو يضر فقد أشركت. فعليك أن تدعو الله وحده وتستعين به وحده وتستعيذ به وحده وتستغيث به، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك يا الله. اصدق، لا تقولها بلسانك وتخالفها بأفعالك. فإذا من أسباب الشرك من يطوف على القبور ويعظمها بأي نوع من التعظيم، إلقاء الزهور والعطور والنقود، توزيع الأطعمة عندها تبركا بها، والصلاة عندها، وقراءة القرآن عندها تبركا بأصحابه، هذا من أسباب الشرك. لكن الشيطان يستدرج بك شيئا فشيء، اليوم تدعو الله عند القبر وغدا يمكن يزين لك فتدعو صاحب القبر فتقع بالشرك الأكبر. فقوم نوح ما وقعوا بالشرك إلا بسبب هذا، أولا كانوا فقط يأتون عند الصالحين صورهم وعند قبورهم يتذكرون أحوالهم ويدعون الله وحده، لكن لما هلكوا الأجيال الأولى الأجيال الثانية أوحى الشيطان إليهم وكذب عليهم ووسوس لهم وقال إن آباءكم وأجدادكم كانوا يستغيثون بهؤلاء ويدعونهم فعكفوا عليهم فعبدوهم فأشركوا. فإذا على الإنسان أن يحذر أسباب الشرك، الشرك له أسباب، وليس الشرك خيال يركب فرس يقول أنا شرك، لا، إذا أنا تلفظت بلفظ من ألفاظ الشرك، دعوت غير الله أو استغفت بغير الله، قلت المدد المدد يا رسول الله، المدد يا شيخ فلان، المدد، هذا هو شرك. تظن الشرك يعني خيال يركب على الفرس؟ لا. متى طلبت من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشركت. فعلى الإنسان أن ينظر ماذا يقول، فكر قبل أن يخرج الكلمة ماذا يقول وماذا يعتقد، فيكون حذر على عقيدته على توحيده على إسلامه. لا تتسمى بالإسلام وأنت في الحقيقة مشرك. عند الكعبة أنا سمعته يدعو غير الله ويطوف على الكعبة وهو يدعو غير الله، هذا جاي قال له يعني معتمر أو حاج، أين الإسلام؟ وأنا سمعته وهو ساجد ساجد يصلي صلاة المغرب في العشر الأواخر من رمضان ومعتكف ساجد يقول يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد، وين التوحيد وين الإسلام؟ ساجد في البيت الحرام في رمضان بالعشر الأواخر ومعتكف ويدعو غير الله، أين الإسلام؟ تظن أن الشرك يعني أحمر ولا أصفر؟ لا، الشرك إذا تلفظت بلفظ لا يليق بالله أو عملت عملا لا يجوز صرفه لغير الله أو اعتقدت أن غير الله يستحق هذا الشيء وهو من حق الله فقد أشركت. فصححوا عقائدكم عقيدتكم، صححوا إسلامكم، اعرفوا الشيء الذي يناقض التوحيد ويفسد عليك دينك اشنره، ولا تقول هذا في بلادنا ماشي ومتعودين عليه وآباؤنا وأجدادنا وربما يقول علماؤنا ما ينكرون علينا، هذا شيء فعل الناس ليس حجة على الدين. الحجة الكتاب والسنة، ما ثبت في الكتاب والسنة هذا ديننا، وما خالف الكتاب والسنة فهو باطل وإن جاء به من جاء، فلا حجة بفعل الناس. فعلى الإنسان أن يرجع إلى الكتاب والسنة. فالشيخ رحمه الله ما جاب شيء من عنده لما ألف كتاب التوحيد، آية وحديث، ما جاء بشيء من عنده. فهذه الآية الأولى إن الله لا يغفر يشرك به، عرفنا ما هو الشرك، صرف شيء من حق الله لغير الله سواء قولا أو عملا أو اعتقاد، فأنت تكون مشرك. ولو قلت أنا مسلم وأنا أقول لا إله إلا الله أنا أصلي وأصوم وأحج وأعتمر، تقول لا، ولكن هذه الأعمال التي تعملها هذه الأقوال التي تتلفظ بها تخرجك من حظيرة الإسلام ولو زعمت أنك مسلم. إذا قلت يا فلان يا زيد يا حسن يا حسين يا رسول الله يا شيخ فلان تدعوه فقد أشركت أشركت، أو ذبحت له أو نذرت له أو خفت منه فأمنت بعض الأشياء، يقول السيد فلان إذا ما فعلت كذا وذا يهلك أولادي يفقرني يمرضني، لا لا أبدا، النفع والضر بيد الله، ما أحد يملك لا نفع ولا ضر لا لنفسه ولا لغيره. أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام يقول الله له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. إذا كان في حياته عليه الصلاة والسلام ما يملك لنفسه نفعا ولا ضر، فكيف بعد وفاته هل يملك لأحد؟ لما كان في غزوة أحد ما جرحوه، أدموا وجهه عليه الصلاة والسلام، كسروا سنه، وقع في حفرة من حفر المشركين، وكذلك أهل الطائف لما ذهب يدعوهم إلى غير الله إلى عبادة الله أغروا به سفهاءهم وعبيدهم فضربوه حتى أدموا عقبيه عليه الصلاة والسلام، ما دفع عن نفسه، فغير الله لا يملك دفعا ولا ضر لا لنفسه ولا لغيره. إذا كان أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فمن باب الأولى. فعلى الإنسان المسلم أن يحقق إسلامه بتصحيح عقيدته، وأن يفتش عن نفسه، فتش نفسه هل عنده شيء من هذه الخرافات من الدعاء لغير الله أو الحلف بغير الله أو التوسلات، طواف بالقبور تعظيما لها، طلب النجدة والمدد، فعليه أن يحذر وأن يصلح عقيدته ويعظ أهله ويذكرهم قبل أن يموت على ذلك فيكون من الخاسرين. نعم، الآية الأخرى قال إبراهيم وجرم لي وبني أن نعبد. نعم، هذه الآية الأخرى أيضا ذكرها الله عز وجل عن عبده وخليله إمام الحنفاء إمام الموحدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، خاف على نفسه وعلى ذريته من الشرك فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، سأل ربه أن يجنبه وذريته عبادة الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني الأصنام ضل بها كثير عبدوها من دون الله فهلكوا. والإنسان لا يستطيع هداية أحد ولا إضلاله، من يضل الله فلا هادي له ومن يهد الله فلا مضل له، فالهداية هداية القلوب بيد الله، لكن الإنسان عليه هداية الإرشاد والنصح والتوجيه والتذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد تنصح، هذه مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام والدعاة إلى الله. فإذا كان خليل الرحمن وإمام الحنفاء خاف على نفسه وعلى ذريته من عبادة الأصنام لجأ إلى من؟ لجأ إلى الله وسأله أن يحميه وذريته من عبادة الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإذا عرفت أن الإنسان قد يقع بالشرك من حيث لا يشعر، لفظ أو فعل أو اعتقاد توارثه الآباء عن الأجداد سائدا عندهم لا أحد ينكر على أحد، ظن منهم أن ذلك لا يخالف الإسلام ولا يقدح بالعقيدة، فهذا هو البلاء الذي ابتلي به كثير من الناس، وقعوا بالشرك من حيث لا يشعرون. فبعضهم إذا قلت له ذلك استرشد واهتدى وقبل وشكر، وبعضهم يقول لا أنتم وهابين، وهابين إيش؟ وش معنى وهابين؟ هل جئنا بشيء جديد؟ نقول جاء آية وحديث، أمر ونهي في كتاب الله وسنة محمد عليه الصلاة والسلام، ما جبنا شيء من عندك أبدا. لكن الحاقدون على من أنكر عليهم عبادة القبور والتوسل إليها والتمسح بها حقدوا عليهم، فصاروا يشوهون سمعة الدعوة التي قام بها الشيخ رحمه الله، وهو دعا إلى عبادة الله، دعا إلى ما دعا إليه محمد عليه الصلاة والسلام، إلى عبادة الله وحده، وما جاء بشيء من عنده، جاء بآية وحديث فقط، آيات وأحاديث، خذ الكتاب وتصفحه تجده رحمه الله وضع فيه أكثر من 60 باب كلها مبنية على آية وحديث، ما جاء بشيء من عنده. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما جاء بدين من عنده، جاء بقال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. فعليك أيها المسلم أن ترجع إلى الله إن كان عندك شيء من خرافات والجهالات والضلالات التي تورثها بعض الناس عن بعض، وما هلك أكثر من هلك إلا عن طريق القبور، لأن الشرك أول ما وقع في الأرض بسبب العكوف على القبور وعلى الصور التذكارية، ود وسواء ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء أصحاب، هؤلاء قوم صالحون، لما ماتوا عكف أهل زمانهم على قبورهم ما يعبدونهم ولا يدعونهم، يتذكرون فقط مواقفهم عندهم لأنهم صالحون ويحبونهم، وهؤلاء ما أشركوا، الذي أشرك الأجيال من بعدهم، لأن الشيطان أيضا زين لهم فصوروهم صور مجسمة ووضعوها في مجالسهم وصاروا يجلسون عندهم فقط يتذكرون أحواله، ما يقبلون. لو جاء الشيطان وقال اعبدوهم ما يقبلون لأنه عارفينه، لكن الأجيال متأخرة لما هلك العلماء وعدم العلم ما بقي إلا الجهل والجهلة، الشيطان عند ذلك سنحت له الفرصة وكذب عليهم وقال إن آباءكم وأجدادكم كانوا يدعون هؤلاء ويستغيثون بهم فأكفوا عليه فوقع الشرك. إذن سببه تعظيم القبور أول ثم الصور. وهناك مقوله يقولها بعض الجهل عملها الشيطان عليهم، يقول اذا ضاقت بكم الامور فاهرعوا الى اصحاب القبور. اصحاب القبور مساكين ولم يملكوا شيء نفعوا انفسهم، ميت في قبر هامد جثه ينفعك، لا نفع نفسه حتى ينفعك، هذا مشرف الخلق، الله عز وجل يخاطبه وهو حي، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. النصوص هذه أين نضعها؟ علينا أن نتدبر كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ونحقق ما فيها من الأوامر نعمل به، وما فيه من النواهي نجتنبه، ونعتقد ما اعتقد محمد عليه الصلاة والسلام وما دعا إليه وأصحابه رضي الله عنهم والسلف الصالح، وإلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض لا ينجو إلا من تمسك بالكتاب والسنة. وإن اختلفت الطوائف والمذاهب ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، 73 طائفة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هم الطائفة المنصورة وهم المستقيمون على طاعة الله والمتمسكون بكتاب الله وسنة محمد عليه الصلاة، هم الناجون، هي الفرقة الناجية التي قال فيها عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، فكن منهم إذا كنت تريد النجاة، فكن من هؤلاء، لا تقل وجدنا آباءنا يفعلون كذا وصرنا معهم وعلماؤنا ما أنكروا علينا، تصير مثل المشركين يقول إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، على أمة يعني على دين، على دين فاسد عبادة الأصنام. فالحق هو ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من القرآن والسنة، ولا تنجو إلا بما نجوا، أبدا لا تنجو إلا بما نجا به محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه. وأما أشياء ورثها عن آبائك وأجدادك من ألفاظ من أفعال مخالفة للكتاب والسنة فهي تحت الأقدام، هذه مخالفة للإسلام فاحذرها إن كنت مشفق على نفسك وتريد النجاة يوم تلقى ربك. فلا ينجيك إلا التوحيد، لا ينجيك إلا التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله. وأعظم ما وقع الناس أو وقع الناس بالشرك هو تعظيم القبور كما قلت لكم، ولقد قال عليه الصلاة والسلام لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته، يعني لا تترك قبرا مرتفعا إلا سويته بقبور. فهم بعضهم الآن يبنون القباب على القبور تعظيما لها ويطوفون بها كما يطوفون بالكعبة. حتى أن بعضهم سمعنا أنه لما جاء إلى مكة يقول وين سيدنا الكعبة، وين أبر سيدنا الكعبة حتى نطوف عليه، ما يدرون أن الكعبة هي قبلة المسلمين، يحسبون الكعبة إنسان ميت وله قبر، لأنهم متعودين في بلادهم على طواف القبور، يقول وين قبر سيدنا الكعبة حتى نطوف عليه. نسأل الله السلامة والثبات والهداية والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، فعل الله ما قلتم. يقول السائل ما حكم من كان يعتقد أن الحلف بغير الله شرك أكبر، أو أي فعل أو لفظ من ألفاظ الشرك الأصغر بسبب ومات على ذلك وكان يجهل ذلك الأمر، هل حكمه كالذي مات على الشرك الأكبر؟ الشرك الأصغر الحلف بغير الله قد يكون شركا أكبر أحيانا، إذا قصدت بحلفك تعظيم المحلوف به فهو شرك أكبر، أما إذا كان جريا على اللسان من غير اعتقاد فهو شرك أصغر. يعني إذا حلفت بغير الله تريد تعظيمه ومساواته بالله فهو شرك أكبر، أما إذا حلفت بغير الله جريا على اللسان لفظا ما تعتقد تعظيمه فهو شرك أصغر. وأما إذا لقي ربه فهو عز وجل يعلم ماذا كان عليه وهو أعلم بحاله وأمره إلى الله. المهم علينا أن نحذر من الشرك الأصغر والأكبر، لأن الأصغر يجر إلى الأكبر، الأصغر سلم إلى الأكبر، من تساهل ووقع بالشرك الأصغر لا يؤمن عليها أن يقع بالأكبر فليحذر. يقول السائل بعضهم يقول أن أجمع تعريف الشرك هو تسوية غير الله بالله، والدليل قوله تعالى تالله كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، هل هذا صحيح؟ لا، الشرك الأكبر هو الذي هو تسوية غير الله بالله وصرف شيء من حق الله لغير الله. أما الشرك الأصغر فهو يقع بلفظ من الألفاظ أو الرياء بالأعمال، مثلا صليت وزين صلاتك أو قرأت وزين صوتك من أجل أن الناس يمدحونك ويثنون عليك، صرت ما قرأت لله، قرأت من أجل أن يمدحوك ويثنون عليك، أو تصدقت من أجل يمدحونك بالكرم والجود، هذا شرك أصغر يسمى رياء، هذا يبطل العمل نفسه فقط، لكن ما يخرج الإنسان من الملة ولا يبطل جميع الأعمال، يبطل عمله الذي خالط فيه. إذا رأيت في صلاتك صليت وزينت صلاتك من أجل ما من أجلك لاحظت أن أناسا يثنون عليك، هذا رياء، صلاتك باطلة. قرأت حسن صوتك لأن أنك أحسست أن الناس يمدحونك ويثنون عليك، هذا أيضا رياء، هذا عملك باطل. لكن ما نقول كفرت أو أنك أشركت الشرك الأكبر، سبحت وهللت وصرت تكثر الذكر لأنك سمعت أن الناس معجبين بك، كذا تصدقت. ولذلك جاء في الحديث أنه أول ما يسعر النار يوم القيامة بالمرائين بأعماله، الذي قرأ القرآن أو تصدق أو جاهد حارب حتى قتل من أجل أن يمدح، هذا يمدح بالشجاعة والبطولة، هذا يمدح بكثرة العطاء والإنفاق، وهذا يمدح بحسن الصوت، هذا رياء، شرك أصغر يعذبه الله بقدر ذنبه ثم يخرجه من النار برحمته. لكن الشرك الأكبر ما يخرج من النار أبدا الآبدين. يقول السائل هل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ما نقوله أو يسمع أصواتنا عندما نصلي عليه في صلواتنا وغير الصلوات؟ لا، الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام تبلغه الملائكة ويرد الله عليه روحه فيرد السلام على من سلم عليها وصلى عليه، وأما أنه في أي مكان أنت ويسمعك فلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني تصل إلي عن طريق الملائكة، إن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فإذا صليت عليها وسلمت عليه في أي مكان فالملائكة تبلغه السلام صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمرنا بالإكثار والصلاة من الإكثار من الصلاة والسلام عليه، ولا سيما في يوم الجمعة وليلتها، وإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، والحمد لله. يقول السائل هل هناك فرق بين الصنم والوثن؟ الوثن كل ما عبد من دون الله يسمى وثن، شمس أو قمر أو شجر أو حجر أو قبر، كل ما عبد من دون الله يسمى وثن. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، دعا ربه أن يحمي قبره حتى لا يعبد، فاستجاب الله له دعوته فصار قبله في هذا المكان مصون محفوظ ولله الحمد فلا يعبد. وأما الصنم هو ما كان على صورة معينة، صورة إنسان أو حيوان مثلا أو طائر، هذا صنم يسمى، فكل صنم وثن وليس كل وثن صنم. الوثن كل ما عبد من دون الله، الشمس والقمر والقبور وغيره. يقول السائل ما حكم قراءة القرآن وأن أهدي أجره للميت؟ هذا لم يرد به دليل على أنه يجوز، لكن إذا قرأت القرآن وختمته فادع الله لك ولمن تحب، هذا هو الذي إن شاء الله ينفع. يقول السائل ما حكم استعمال التلاوات القرآنية أو الأذان في هاتف الجوال؟ هذا لا يجوز، وهذا امتهان لأسماء الله وصفاته وللقرآن وللأذان، تجعله ممتهنا تستخدمه بتنبيهك، وربما زهم عليه إنسان وأنت في دورة المياه فيقرأ القرآن ويطلق الأذان، هذا لا يجوز ولا يحل أن تجعل القرآن وذكر الله نغمة في جوالك. وكذلك لا يجوز أن تتخذ موسيقات، لأن موسيقى محرمة في أي مكان، يمكن أن تجعل أي شيء ينبهك على حصول مكالمة. ولكن علينا إذا دخلنا المساجد مهما كانت النغمة يجب أن تغلقه حتى لا تشغل مصلين وتشغل نفسك. كان دعاء، ولو كان دعاء، لأن الدعاء هو توسل إلى الله وفيه أسماء الله وصفاته. يقول السائل: نرى في المسجد شباب يلبسون، شبابا وأطفال يلبسون ألبسة غير لائقة عليها عبارات ورسومات لا تليق بالمسجد، فما هي نصيحتكم لهم أو لآبائهم؟ على كل حال، إن كل لباس لا يجوز شرعا ولا يحل أو عليها أشياء من صور أو رسوم يعنى بها تعظيم، أشياء مما يعظمه الكفار، فإن هذا لا يليق ولا يجوز. وعلى الآباء أن يتقوا الله في أولادهم: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فعلى الإنسان أن يتق الله ولا يدفع ماله بما حرم الله عليه، فإن المال مال الله وستحاسب عنه يوم القيامة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فليتق الله الإنسان ولا يضل أولاده ويفسدهم بما يشتريه لهم، سواء من الملهيات والمغريات أو من اللباس أو غير ذلك من المطعومات والمحرمات. ونسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.